انا هقول التمرين هنا بويس لوحده. بنقول ناقشوا لو سمحتوا الحتة دي، ان احيانا سلوكيات الاطفال اللي بتساعدهم على تلبيتهم واحتياجاتهم بتعتبر سلوكيات تكيفية، و سلوكيات تانية بتتعارض مع رفاهية الأطفال لأنها لا تساعده على تلبية متطلباته، فهي تعتبر سلوكيات غير تكيفية وبالتالي غير طبيعية. فإن ما يعتبر طبيعي وغير طبيعي بتحدد وفقا لسياق نمو الطفل. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا هنقراها كده وبعد كده نقول المثال. يعني إيه؟ عندي طفل عنده 13 سنة بيهرب من بيته وبيسيب مدرسته، بيبيع مخدرات، بيجني الأموال. فهذه الحالة ليست بالضرورة أن تكون شكلا من أشكال السلوك الغير إيه؟ التكيفي أو غير الطبيعي. لو حطينا في الاعتبار ظروفه الفقيرة وتعرضه للإيذاء الجسدي. يعني إيه الكلام ده؟ أنا مثلا عندي دلوقتي طفل بقاله يومين ما أكلش وسرق سندوتش من صاحبه. السلوك ده تكيفي وطبيعي ولا لأ؟ فالناس هتقول لك لأ ده مش طبيعي، لا ازاي يعمل كده. طب ما تيجوا نرجع بالسياق ده، بقاله يومين ما اكلش ومامته ما ادتلوش سندوتشات، يبقى ده سلوك تكيفي على حاله الجوع اللي هو فيه. بس لو ولد بقى واكل امبارح ومعاه سندوتشاته وراح سارق سندوتشات زميله، يبقى ده سلوك غير ايه؟ غير تكيفي وبالتالي غير طبيعي. ده المثال اللي انتوا هتقولوه من واقع ايه؟ ظروفكم. عشان كده احمد ده او الصبي اللي عنده 13 سنه هو بيتبع سلوك طبيعي. يعني هو فقير، مفيش أكل، بيتعرض لإيذاء، فهو بيحمي نفسه. هنسمع منهم تمام، بعد كده بنقول رسالة التمرين.